لعلكم تفقهون. لا هذا لعلهم لا لا لا لا هذه الاختصاص داخلة في قول المؤلف شرعي. طيب جئت لأقرأ جئت لأقرأ أي للقراءة اللهم للتعليم اللام للتعليم. وكذلك كل أفعال الله تعالى تتعدى باللام هي التعليم. سبحان الذي أصاب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. فاللام للتعليل وتعليل وفي تعبير الأنبياء وتعليل خفي أي اتبع. القاعدة من هذا البيت تأتي اللام بالملك وشب وتأتي أيضا بالتعبير وتأتي بالتعبير وسبق من تأتي بمعنى آخر للانتهاء للغاية الانتهاء للغاية للانتهاء حتى ولا منك وفي معنى التبع. وزيد والظرفية استبن بذا وفي وقد يبينون السبب. مش معنى قول وزيد أي أنها تأتي زائدة تأتي زائدة تأتي اللام زائدة وهذا غير لام التعدية. فمعنى تأتي زائدة أنه ما لهم معنى إطلاقا لا تعدية ولا غيره. المثال اللي عندكم بالشرح قول تعالى يكون كذا فولا هذا المثال الذي ذكره إن كنتم للرؤيا تعبرون فيه نظر. وجه النظر أن اللام في قول الرؤيا تعبرون يظهر أنها للتعدية وأنها دخلت اللام على المقول بضعفه بتقبله إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذا المؤلف يرى أن التقدير إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم الرؤيا تعبرون. نعم فعلى قوله تكون لام زائدة ولكن يظهر أنها هنا للتعبية بسبب تأخر العام بسبب تأخر العام يعني عابرين لا هي عابر مضارع على ما هو لكن هو إذا تأخر العام لا بد أن يلعب هذا هو غير سنفاع. طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي المؤلف أن اللام هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مفعولها بنفسه. قول نعم ولا لا يمكن أن يتسلط الفعل على مفعولها بنفسه. فوق المثل إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم الرؤيا تعبرون فعلى هذا تكون على رأي الزائد. وعلى ما يظهر أنها تأتي كأنها هنا للتعليم. ومثلوا للزائدة بما يجري كثيرا في قولهم لا أبا لك لا أبا لك سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. قال إن لم هنا زائدة والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف ومن شرط إعرابها بالألف أن تضاف. ولو قلنا إن اللام غير زائدة لكان يقول لا أبا لك لا أبا لك أو لا أبا لك بدون ألف. فلما أعربت بالألف دل هذا على أن اللام زائدة وأصلها لا أباك وأصلها لا أباك. طيب هذا أحد الوجوه في قوله لا أبا لك. وفي وجه آخر أنه على الواقع أن يلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا مطلقا فلا بديها شاهد قوله تعالى شاهد ها؟ وإن عليكم حاضرين. لا لأن التوكيد من حرف جر. من حرف جر. قول يريدون ليطفئوا نور الله. أي نعم. هذا أيضا زائد. هذه زائد. لأن ما يريدون أن يطفئوا نور الله. يا أخوان. ومنها أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق. يعني يريد أن يذهب. وزيد والظرفية فاستدن. الظرفية تقدم لقوله استدن يعني استظهر. يعني أنها تأتي ألبى للظرفية. ألبى ألبى. والظرفية تستدن بدا. وفي وقد يبينان السبب. يعني استبن الظرفية استظهرها. يعني أنها تأتي ألبى وفي تأتي الظرفية. أما ألبى فمثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل. يعني وفي الليل. وهي كثيرة في الكلام العربي والغرفي. فقل مثلا سكنت بعنيزة، سكنت ببريدة، سكنت بالبدائع، سكنت بمكة، سكنت بالرياض، وهكذا. ألبى هنا في كل هذا المقام في كل هذا المثل للظرفية. للظرفية. فهي تأتي ألبى للظرفية كثيرا. ومنه سكنت بسلطان. قولا اين يعني في سلطان. طيب استبن بذا وفي. في للظرفية كثيرة جدا. في للظرفية كثيرة جدا. مش مثل دخلت في المسجد، سكنت في البلد الفلاني. وفي القرآن أيضا كثيرة. وفي الأرض آيات المحيط. في السماء رزقكم. إن الأبرار لفي نعيم. نعم. وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله. وهكذا تفيل الضفية كثيرة جدا. وقد نعم الزمانية والمكانية. ها؟ وكوارك ألبى. الزمانية والمكانية. أين؟ لا الأكثر فيه. الأكثر البطية فيه. وقد يبينان السبب. قد يبينان الفاعل ألبى وفي. قد يبينان السبب يعني قد تأتيان للسببية. قد تأتيان للسببية بأن يدخلان على السبب. أنتم الظاهر أنكم بكم اختلاف. نعم. ظاهر أنكم بكم اختلاف. ها؟ بكم اختلاف. ما تكتب هذا الكلام؟ ألقى ما شاء الله ما أكثر من معاني. بالبستعم معناه أن الباء تأتي للاستعانة. الباء تأتي للاستعانة والاستعانة طلب العون. فمعنى الاستعانة أن الباء تدخل على ما يطلب على ما تطلب الإعانة منه. على ما تطلب الإعانة منه. مثل أستعين بالله. أنت هنا للاستعانة. الباء للاستعانة أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه. فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي للاستعانة. وعدي معنى عدي يعني أنه يعدى بها